بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوتك استمرارك. أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى ممكن تتخيل أنه هو الذكر، العلم، الجهاد كأجناس أعمال. يعني يقول لك أن ده جنس العمل ده مشرف له فضل، البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعليم الناس الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فخلي دي عندك قاعدة، استمر مهما كانت التغيرات. يعني التغيرات اللي حواليك ممكن تكون تغيرات اجتماعية، اقتصادية، نفسية، بتمر بأزمات، بتمر بمرض وبصحة، بتمر بفرح وحزن، بتمر بفقر وغنى، بتمر بأوقات احتياج وأوقات شدة وأوقات انفراج وأوقات سعة وقتية، بتمر بأوقات انشغال وأوقات فراغ، بتمر بأوقات انت فيها مش عارف هو في ايه، بس مقرف كده، تعبان، مش عايز اقابل حد، مش عايز اتكلم مع حد، عايز انكد كده. وبتمر في اوقات انت فيها في غاية السعادة وعايز يا اخواتي اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني. يعني بتمر في اوقات فيها تباين، وكذلك المجتمع من حواليك بيضغطك في حتت وبيفك في حتت، بيتكلم في حتت، وفي حتت عنده كبيرة قوي وفي حتت بتبقى عنده صغيرة قوي، وبيوجهك انك انت تكبر ما يعظم المجتمع او تعظم ما يعظم المجتمع حتى لو كان حرام. وزي مثلا مظاهر الفرح اللي كنا نتكلم فيها من شوية، ان انت مش هينفع تعمل فرح من غير ما تجيب دي جي وتجيب ولاد وبنات وتعمل الحفلة المعظمة اللي فيها كل انواع المعاصي ديت، اللي هو من اول الغيبة لحد ما تحسبش بقى، يعني الاسراف والتكبر والاختيال، والناس بتنطط على بعض، والناس بتعيش نوع من انواع انا صرفت في الفرح قد كذا، وانا جبت في فرح فلان، وانا اللي كنت عامله في قاعة فلان، وانا كنت، الناس بتتكبر على بعض. ده طبعا بقى ناهيك عن التبرج والرقص والاختلاط وما يتكب فيه، ده بقى معظم عند الناس، بقى طبيعي ان ده يحصل. بقى ممكن تلاقي واحد فقير ممكن يستلف فلوس عشان يعمل ده، ممكن تلاقي واحد فقير يستلف فلوس عشان يحجز قاعه ويتداين ويجيب فيها فلان وفلانه رقاصه والمغني والدي جي ويصرف قد كذا، وتلاقي الفستان بتاع الفرح، تلاقي البنت مش معاها فلوس وتستلف عشان تجيب فستان، والفستان ده له مظاهر محدده وله لازم يكون يعني شكل محدد ولون محدد. يعني في مظاهر الناس بتعظمها جدا لدرجه ان هي بقى كانها مقدسه، يعني ما عادش ينفع. المجتمع بيتغير وبيضغطك، ولو انت رحت في مجتمع تاني مثلا المجتمع الغربي الاوروبي او الامريكي وكده، بتلاقي فيه مظاهر تانية مختلفة هما بيعظموها قوي. اللي عايز يقدم دين او اللي عايز يشتغل دين، ده بيبقى صعب بالنسبة له ان هو يضغط هذا الضغط، او صعب بالنسبة له ان هو يعرف يستمر في وسط المتغيرات دي، متغيرات على كل المستويات. ان هو اصلا بيقول احب الاعمال لله ادومه وان قال، بيقول لك داوم، اجعل الدوام والاستمرار هدف. يعني اعرف ان انت، احنا من الحاجات اللي بتولينا بيها في هذا الزمان مسألة النفسية اللي مش عارف اسميها ايه، يعني كان بيقولوا ذاكرة السمكة، او مش عارف ايش معنى ذاكرة السمكة. يعني السمكة بتنسى كل 3 ثواني. متخيل ان الناس ممكن يكون عندها ذاكرة السمكة. ده كان الجاحظ بيتكلم على فضل العلم في كتاب الاغاني، وبيتكلم ان العلم ده خير، ان الكتاب ده خير صديق، وان ده مؤنسك، وان ده ما بيملش منك، وان انت ممكن يسهر معاك بالليل ولو سبته ما يزعلش، ولو رحت له تاني تلاقيه مفتوح لك، وان هو ده قيد العلوم، وان الناس من غير الكتاب ما كانتش عرفت علوم السابقين، فبالتالي كانت وقعت في التجارب الخاطئه، وازاي ان الكتاب بيعلمك وبينقل لك تجارب. وبيتكلم على ان علم الاولين وتجارب الحياه وخبرات الحياه منقولة في ايه؟ في هذا الكتاب. والناس بدون كتاب هتبقى عاملة زي الذاكرة المؤقتة، اللي هي ذاكرة السمكة ديت، اللي هي ملهاش، بينسى كل شوية وبيكرر التجارب الخاطئة كتير جدا، وهيفضلوا طول عمرهم بدون نقل المعلومات الى ايه؟ في مرحلة واحدة من مراحل الزمن. العلم بيغير، والكتاب اللي بينقل هذا العلم بيغير. ولذلك جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى سنة والسلام أخبار الأمم السابقة وتجارب الأمم السابقة وعقوبات على معاصي الأمم السابقة وضلال من ضلنا من الأمم السابقة وإيه كان سبب ضلالهم وإيه كان سبب عقوبات، حتى ينقل لك عشان أنت لما تيجي تبتدي عندما انتهى إليه الإيه الآخرون، ما تبديش ما تبت... ما لا تبتدئ عندما ابتدأ إليه منه هؤلاء. ف تخيل لو انت قررت انك انت او تعيش ان انت ما بتفكرش، تعيش انك انت كل تجربة على قدها وتكرر الخطأ مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وما بتتعلمش. ايه ميزة الانسان هنا؟ يعني ايه ميزة العقل؟ ايه ميزة العلم؟ ايه ميزة التفكر؟ ايه ميزة انك انت عايش وسط مجتمع تستطيع انك تستفيد منه؟ ايه ميزة الرسالة التي تدلك على الحق وعلى الخير وتحذرك من الشر والباطل؟ ان احنا ابتلينا بمسألة ان احنا بقى عندنا ذاكرة السمكة، او مش ذاكرة السمكة، بقى عندنا ارادة السمكة. الارادة اللي هي الارادة الصغيرة البسيطة المؤقتة اللي مش قادر تستمر فيها بأي حاجة. يعني مما ابتلينا به في هذا الزمان بقى فيك حاجات كتير قوي جنب بعضها صغيرة مفيش حاجة عارف نستمر فيها. يعني لا نكاد نستطيع ان احنا نستمر لمدة اسبوع على صلاة الجماعة، مش عارف استمر لمدة يوم على القراءة. يعني كثرة الفلاشات اللي هو مش قادر تقدر تغمض عينيك في الإعلام والتعليم، كثرة أو السرعة في كل شيء، والتعليم السريع الزتونة بتاعت كل حاجة اللي هو مش عارف إيه في كتاب وإيه في دقيقة وإيه في نص ثانية وإيه في ثلاث ثواني وإيه في أربع دقايق وإيه في، خلت الناس بقى ما عندوش همة ولا إرادة إنه يطول في أي حاجة. ودي مشكلتها، مش إن هو أفسد العلم، مشكلته انه افسد الآلة. يعني مشكلته انه هو مش هذه المشكلة لا تنعكس على ان انا مش هبقى متعلم، لا، المشكلة ان انا الآلة بتاعتي بقت فاسدة، يعني مش قادر ارادتي مش قادر اتطول معايا اكتر من كده. عارفين اللي بيلعب رياضة يقول له نظم نفسك عشان تعرف تجري في مسافات طويلة، بقى مفيش جري مسافات طويلة، بقى مفيش حاجة تقدر تبتدي فيها النهاردة وتخلصها بعد سنتين ثلاثة خمسة ولا بعد شهر، بقى مفيش حاجة عارفين ننتظم عليها، لا ود القرآن نعرف ننتظم عليه، ولا صلاة جماعة عارفين ننتظم عليها، ولا حضور درس نعرف ننتظم عليه، ولا سلسلة نعرف نسمعها، ولا كتاب نعرف نعمله، مش عارفين نقرأ كتاب على بعضه. بقى الحياة كلها ايه؟ طلعات، بقت شوتس، بقت ابيسودز، اللي هو الحق يلا اجري الحق في طلعة في الحتة الفلانية. فهو عايز يخلص العقيدة في الطلعة، عايز يخلص الفقه في طلعة، عايز يخلص الزيتون، عايز ياخد زيتونة الأصول في دقيقة. أصول إيه اللي تتاخد في مجلس دي؟ العلم بيفنى فيه الأعمار. الإرادة، إرادة الاستمرار، ده من الحاجات اللي مهم إن إحنا نرسخها عندنا، نعرف إن ده حاجة مما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيحب الاستمرار، أحب الأعمال إلى الله، ده مقصود. عشان كده بقول لك قوتنا في استمرارنا، قوتك في استمرارك، مش في انك عملت عمل كبير، انك قدرت تستمر سنين على طاعة الله، انك قدرت تثبت سنين، انك انت من يوم ما اتولدت من كان اخي كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. ازاي استطاع ان هو اول ما اتولد سمع الراجل اذن في ودنه لا اله الا الله وفضل محافظ على الكلمة دي كل ما يروح مع متغيرات الحياة لحد لما جه يموت قال نفس الكلمة، وكأنه عمره كله المتغيرات دي كلها ما غيرتش لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من كان أخي كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. سيدنا إبراهيم قال ولا تخذني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقولوا يعني من أتى الله بقلب سليم؟ قلب بيتجرح، قلب سليم يعني قلب صحيح من الشرك، يعني مفيش فيه شركيات، مفيش فيه تعلق بغير الله، مفيش فيه استغاثة بغير الله، مفيش فيه اعتقاد ان احد ينفعه ويضره الا الله، مفيش فيه يقين الا في الله، مفيش فيه توكل الا على الله، قلب معلق بالله. فيقولوا ازاي ان هو استطاع ان هو رغم متغيرات الحياة ورغم ان فلان بيعمل لك والسبب الفلاني بيوديك والسبب الفلاني بينفع في كذا والسبب الفلاني بيضر في كذا وفي عائق في كذا وفي مانع في كذا، فضل وسط كل متغيرات الحياة، سواء متغيرات الرزق سواء متغيرات الشغل سواء متغيرات المناصب سواء متغيرات المعاملات بين الناس، فضل قلبه معلق بالله وفضل قلبه سليم. ازاي ان قلبه ما اتكسرش وما اتخدش وما دخلش جواه حاجة تزاحم توحيد الله والإيمان بالله وتعلق قلبه بالله؟ إزاي فضل قلبه سليم مما سوى الله سبحانه وتعالى، مما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ استمرار. إن فكرة إن احنا محتاجين نستمر. استمر بقى في عوائق الاستمرار. إيه؟ الألم. استمر رغم الآلام. الفشل، استمر رغم الفشل. الانفراد، انك مش لاقي حد ماشي يفحك في الطريق، استمر رغم الانفراد. العجز، مش قادر، استمر رغم العجز على قدرتك. يعني ما تستمرش وترفع سقف انت مش قده، لكن انت تعرف تمشي من غير سقف، امشي. استمر رغم كثير من المتغيرات. مش لاقي حد معايا. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل في سورة الكهف على ناس مش لاقين اي حد معاهم وراحوا قعدوا في الكهف عشان يعودوا ربنا ويستمر. مش قادر، عاجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده وفضل يدعو الناس 13 سنة وكل مكة رفضت، وفي الآخر طلع النبي عليه الصلاة على الطائف 70 كيلو ما بين مكة والطائف، ماشي على رجليه 70 كيلو، ولما وصل بعد 70 كيلو ماشي على رجليه، واحد قال له هو ما فيش إلا أنت ربنا يبعته؟ يعني هو ربنا لما يحب يبعت حد يبعتك أنت؟ بيتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم. وواحد قال له انت نبي؟ لو انت نبي يبقى اكيد انا هتخسف في الارض، ولو انت مش نبي تكلمني ليه؟ وفي الاخر جه النبي عليه الصلاه والسلام طلعوا العيال الصغيره تضربوا بالحجاره وهو مستمر. مستمر استمرار، يعني عارف ايه؟ عارف اللي هو يعجز الصبر عن الصبر على مثل ما صبر عليه. يعني يعني يعني هو صبر على الصبر، اللي هو انما الصبر يقول الى من تكلني، الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. وينزل ملك سيدنا جبريل، سيدنا جبريل ينزل مع ملك الجبال، ملك من ملائكه الله سبحانه وتعالى موكل بالجبال. موكل بالجبال يعني بيعمل ايه؟ يعني عادي ممكن يشيل جبل من مكانه. يعني ملك عنده قدرة ان هو يجيب جبل جنب جبل، يشيل جبل خالص، يخسف في جبل. الجبل ده البشر بعد احنا في 2020، يعني بعد 2020 من ميلاد المسيح، وبعد 1442 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، البشر اخرهم يعرفوا يجيبوا ديناميت ويفجروا جزء من الجبل عشان يعملوا نفق. لكن فكره انه يهد الجبل ديت، دي فكره محتاجه سنين طويله بيعملوها، بس بشوف تاخد وقت قد ايه. ده بعد كام سنه؟ بعد 2020. وكيف ان الله سبحانه وتعالى علم الانسان ما لم يعلم. تخيل بقى ان سيدنا محمد، سيدنا جبريل نزل مع ملك الجبال وقال له لو شئت ان اطفك عليهم الاخشبين. قال له لو انت حابب ان انا اجيب الجبل ده والجبل ده، قالوا امهم كده، والناس دي فجأة يلاقوا نفسهم ايه؟ يلاقوا نفسهم مسحوقين بين جبلين. وعادي ممكن يقول الجبل، يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاه القدرة انه عادي ممكن يقوم الجبل فالجبل يمتثل. وجبريل اعظم خلقا وقدرة من هذا الملك ملك الجبال. يعني جبريل مطاع ثم أمين، سيدنا جبريل مطاع في السماء عند العرش مكين، له مكان ومكانة عالية. سيدنا جبريل لما أراد أن يهلك قوم لوط رفع القرية كلها على إيه؟ على جناح، بطرف الجناح، من 600 جناح وقلب الجناح، وهم ساقطين جات عليهم حجارة مسومة، يعني وهم بيقعوا من فوق اترجموا، فعانوا عذاب السقوط وعذاب الايه الرجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عسى ان يخرج ان يخرج الله من اصلابهم من يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله. النبي عليه الصلاة والسلام مستمر. لما الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو في مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وجي قومه وقريبه وأصحابه وقالوا يا رسول الله أو قالوا يا محمد دعك من هذا، ولو أردت ملكا ملكناك ولو أردت مالا أعطيناك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. قال لهم أنا مستمر على الموضوع ده لحد ما أموت. عارفين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني في ناس خدت عهد بينها وربنا انها ترضي ربنا، انها تقرب من ربنا، انها تشتغل لربنا. العهد ده مرت عليه متغيرات كثيرة جدا، ومرت عليه تضحيات كثيرة جدا، بس هم صادقين. منهم من قضى نحبه، يعني قضى وعده، يعني منهم اللي وفى بعهده لحد ما مات هو على العهد، ومنهم من لم يعالجه الأجل بعد فهو ما زال على العهد في الدنيا. منهم من قضى نحبه، منهم من ينظر. كأن العهد ده هو قاطعه في الدنيا وأخره فين؟ وأخره لما الموت. يعني في عقود انت بتعقدها بينك وبين الله انت مستمر عليها لحد ما تموت. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إرادة الاستمرار او نفسية الاستمرار، نفسية انك لما تبدأ في حاجة تستمر لحد ما تخلصها او لحد ما تخلص انت، نفسية انك انت مش قادر أكمل في حاجة، مش عارف أكمل في كتاب 50 صفحة. النفسية المؤقتة الضعيفة اللي الهزيلة اللي ما فيش فيها مراعاة للسنن ولا للتدريج، وبالنسبة لها عايزة اللي هو إيه، عايزة أخس في أسبوع. أخس في أسبوع إزاي يعني؟ يعني هتنزل 40 كيلو في أسبوع إزاي يعني؟ حضرتك جبتها منين دي؟ خلاص نعمل عملية ماشي، بس انا عايز اقول لك العملية مش هتقعد اسبوع، العملية تقعد ساعتين، وهتقعد بعد العملية شهرين ثلاثة، وهتفك سلك، وهتتابع مع دكاترة، وهتتابع في علاج. بس هو بقت النفسية اللي انا عايز ايه السريعة، الاكل السريع والشرب السريع والمشاهدة السريعة والعلم السريع والزتونة في كل حاجة والخلاصة وخلاصة الخلاصة وملخص خلاصة خلاصة الخلاصة، وهو مش ما عندوش مساحة ان هو والطلعة وعايز يعمل حاجة خلال يومين ثلاثة يكون خلص كل حاجة. ده يا جماعة محتاج يتغير، يعني ده جوه نفوسنا محتاج يتغير. محتاج نفهم ان انا عايز احط جوه نفسي عادة واستمر عليها لمدة شهر، وبعد كده استمر على مدة 6 شهور، بعد كده استمر على مدة سنة. عادة هبدأ مع نفسي بثلاث أيام، بأسبوع، عادة واحدة بس أنشئها داخل يومي وأكمل عليها، ويوم ويوم أنا بستمر عليها. هي ده تعمل إيه؟ هيعمل ايه الحاجة البسيطة ديت؟ خليها دي احب الاعمال الى الله، خليها ده الثابت بتاعك، خليها ده اللي كل ما تروح تجيبك. لان كثير من الناس بيبقى عنده تصورات ان هو ده مش كفاية، يعني هو عايز ينقل الجبل في يومين، فلما يقعد 24 ساعة او 48 ساعة الجبل ما بتنقلش يحصل ايه؟ يحبط. يا حبيبي مفيش جبل بتنقل في يومين بداية، الا معجزة بقى. لكن طبيعة الحياة الناس بتتغير بالتدريج، واحنا محتاجين ان احنا نداوم. الحاجة اللي ما جاتش النهاردة تيجي بكرة، والصفحة اللي مش فاهمها النهاردة تفهمها بكرة، والعلم اللي ما حصلتوش النهاردة تحصله بكرة، بس استمر. هو مش قادر يستمر، الاستمرار بيأرقه بيتعبه. ليه بيتعبه؟ لك حاسس بالملل. حلو، تعالى نقف هنا وقفة. هو احنا العبودية حد قالك فيها ان انت هتعملها فقط لأجل اللذة؟ يعني انا النهاردة احنا دايما النفس بتحب الحاجة الجديدة، صح ولا مش بتحب الحاجة الجديدة؟ تحب الحاجة الجديدة. يعني لو انت جايب هدوم جديدة تحب ايه؟ تلبسها. لو في مطعم جديد تحب تجربه، لو في مكان جديد او شقة جديدة تحب تقعد فيها، لو في جهاز جديد تحب تجربه، لو في سيارة جديدة تحب تجربه، لو في اكسسوار جديد للسيارة الجديدة تحب تجربه، لو في تليفون جديد تحب تجربه، لو في برنامج جديد تحب تعمله. الناس دايما طبيعة الناس انها بتحب التجديد، وبتمل من الايه؟ من المستمر، بتمل من التكرار. عشان كده الدين ربنا سبحانه وتعالى شرع عبوديات متفاوتة، شرع عبوديات متفاوتة، بل شرع انك انت في كل عبودية تتفكر فيها فتشعر بمعاني مختلفة. يعني انا هزهق من الصلاة، كل اللي صلى عشان حاجة في الدنيا سابها، او مش كل، استغفر الله، غالب اللي بيصلي عشان حاجة في الدنيا بيجي بعد فترة يقول لك ما اتحققتش ليه، او اتحققت وخلصت خلاص. فالصلاة بالنسبة له هو كان بيعملها لأجل شيء دنيوي وراح، أو شيء دنيوي ومجاش. لكن ربنا أمرنا إن احنا نستمر على الصلاة عمرنا. طب تعبان صلي قاعدا، طب مش قادر فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، اللي هو بيقول لك صلي ده ثابت من الثوابت. طب ما مشاعر الصلاة هتبقى متكررة؟ لا، هتتجدد. ليه؟ لأنك المرة دي فرحان وبكرة زعلان، وبعد كده نص فرحان نص زعلان. المرة دي عامل طاعة بكرة عامل معصية، اللي بعدها عامل طاعة وعامل معصية. المرة دي معكش فلوس، المرة الجاية معك فلوس، المرة اللي بعدها متوسط لا غني ولا فقير، وهكذا. فمشاعرك متجددة متغيرة في الصلاة، ومشاعرك متجددة متغيرة في الصيام، ومشاعرك متجددة متغيرة في الحج، ومشاعرك متجددة متغيرة في السجود، ومشاعرك متجددة متغيرة في قراءة القرآن، ومشاعرك متجددة متغيرة في الذكر، ومشاعرك متجددة متغيرة في الدعاء. فالعمل ثابت وقلبك بإيه؟ بيتغير عليه. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، يعني ثبت الأعمال. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عايزين نعود نفسنا يا جماعة على نفسية الاستمرار، نفسية الدوام، نفسية إن أنا مكمل حتى لو لم أجد أحد. اللي هو عارف سيدنا نوح كده لما وقف قدام قومه وقعد يدعوهم 950 سنة، وبعد كده هددوا نوح لئن لم تنتهي يا نوح لأجعلك من المهجومين. سيدنا نوح يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سيدنا نوح بي بي بي بيصنع سفينة في الصحراء، واللي راح اللي جاي يسخر منه. هو مكمل، هو ده مش أمر ربنا؟ وأنا مكمل، مفيش حد معايا مكمل، اللي هو لا يفر. أمر ربنا أنا مستمر عليه. بقى معاك حد، مبقاش معاك حد، المجتمع وقف معاك، المجتمع موقفش معاك، أهلك شجعوك، أهلك مشجعوكش، معاك فلوس مش معاك فلوس، سدد وقارب، بس استمر على طاعة الله، اثبت، بلاش تضيع دينك بعرض من الدنيا قليل، وبلاش تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، مش بقول بقى بذكرية السمكة، بنفسية أو إرادة مؤقتة، اللي هو أنا مش عايز، بص أنا ما بعرفش أكمل في حاجة. طب ما عايزين نتعلمها دي، عايزين نتعلم ان احنا نعرف نكمل في حاجة. انه الاسهل ان انا اكمل في حاجة طويلة كل يوم، حاجة صغيرة، يعني ان انا ادي في اليوم نص ساعة في اليوم اللي علاقتي بربنا في سنة، يعني 365 يوم، ولا اقعد 4 ايام بعمل اجيب ختمة مصحف وبعد كده اقعد عليهم 9 شهور او 10 شهور ما اعملش حاجة. انه الارضى، انه الارضى التأثير على القدم اكتر طبعا على الاستمرار، انها استمرار اصعب، اصعب جدا على فكرة، بس لو بدأت فيها هتفاجئ ان انت الحياة اختلفت، لانك بتتغير فعلا. ليه احب الاعمال؟ انت متخيل انها سهلة؟ لا، ده الثواب في مشقة على فكرة على هذا الثواب، لان انت في يوم مش طايق، وفي يوم زعلان، وفي يوم متضايق، وفي يوم حد جاي عكر لك مزاجك، وفي يوم عندك مشكلة تانية، وفي يوم مشغول بشغل كتير، وفي يوم عندك امتحان، وفي يوم عندك مش عارف ايه، وفي يوم جاي لك ضيوف. ازاي تحافظ على ان انت يبقى عندك ثابت؟ احنا ان شاء الله كلنا درس عن الاوراد ممكن ترجعوه على فكرة الورد الثابت، لكن انا النهاردة بتكلم مش على الورد الثابت، بتكلم على ان احنا يبقى عندنا ده هدف، ده مصدر قوة، انك تغير فكرتك ان انا عايز اطلع طلعة، الى ان انا عايز اتغير. لو طلعت 4 ايام عملت كلهم طاعة، كم ساعة؟ طيب اللي 96 ساعة اللي نفسيتك اتغيرت فيه، 96 ساعة دولت، بعدهم عملت ايه؟ هيقعدين اسبوع مثلا. لكل عمل شجرة ولكل شجرة عملت فتور، بعد كل شجرة يحصل ايه؟ بعد كل اعلى منحنى ينزل ايه؟ منحنى نازل، فبتقع. الوقعة دي هتقعدك قد ايه؟ شوية، يعني اعتكفت رمضان، بعد اعتكاف رمضان يقول لك انا اول طلع كده بطلع بعد اعتكاف رمضان ذي الحج، 10 ذي الحج، عدى ذو القعدة وايه شوال ذو القعدة، ويبدأ لسه ايه نرفع دماغنا كده، احنا هنصوم بقى في 10 ذي الحج، اوبا دخلت علينا بسرعة. لكن لما بتغير نص ساعة او ساعة او ساعتين او ثلاثة، يوم ويوم الحياة تختلف. عشان كده كان الإمام أحمد بيقول قالوا متى الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. قال: يا إمام، أما زلت تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. قال له: أنت لسه هتقعد تكتب وتذاكر؟ قال له: يا عم بص، الطريق ده آخره القبر، وأنتوا على القبر هتقوموا راميني بقى الإيه، الحبر بتاعي والإقلام. هو خد طريق. احنا ما بيبقاش عندنا هدف ان احنا نشتغل في طريق ربنا سنه وسنتين. يعني لو انت حاطط في دماغك كده: والله انا عايز امشي في طريق، لو انت حاطط في دماغك ان الطريق ده هتحطه خلال سنتين ثلاثه هتعرف توصل له بسهوله قوي. لو انت عامل حسابك ان انت، يعني لو انت عامل خطه اصلاح المدى الطويل، الخطه الخمسيه بتاعتك، هتفاجئ انك انت كل سنه بتتغير تغير ملحوظ. ليه؟ لان يعني في خطه هجريه سنويه. عايز استمر، عايز استمر في كتاب ربنا، عايز استمر في علاقتي بالله، عايز استقر في علاقتي بالله، مش عايز علاقتي بالله تبقى علاقه مذبذبه، مش علاقه طلعات، مش عايز علاقتي بربنا سبحانه وتعالى ان انا في يوم اطلع وفي يوم انزل، عايز علاقتي بربنا تكون فيها نوع من انواع الثبات. الثبات ده ربنا سبحانه وتعالى وعد ان من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا. يعني ربنا وعد ان انت لو مشيت خطوه ربنا هيضعفها، بس امشي. طب انا عايز استقر في حياتي بحيث ان العلاقه بيني وبين ربنا تبقى علاقه ثابته. علاقه ثابته ايه؟ هي علاقه بيني وربنا علاقه ايه؟ علاقه عبوديه. يعني هو ليس في الكون الا رب وعبد، وما ان انا مش ربي يبقى انا عبد. فانا عبد، فانا عايز استقر على ان العلاقه العبوديه تبقى علاقه ثابته. عايز استقر على تحقيق معنى العبوديه ده في حياتي، ان انا دايما اشعر به. عايز دايما اشعر بان ربنا سبحانه وتعالى هو الهي. عايز دايما اشعر بعلاقته العبوديه، ما هي دي العلاقه. يعني عايز استقر في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. علاقتي بربنا سبحانه وتعالى هو اله وانا عبد. انا عايز تبقى العلاقه دي علاقه واضحه بالنسبه لقلبي، عايز دايما ابقى مستحضرها دايما. ان انا لما تحصل لي اي مشكله اقول يا ربي، دايما لما اكون محتاج حاجه اقول يا ربي، دايما لما اجي اعمل اي حاجه اشوف هو ربي بيرضى بايه وبيغضب من ايه. دايما اسال على رضاه، اتتبع رضاه، عايز ابعد عن غضبه، عايز ارجو ثوابه. طب العلاقه دي عشان تستمر، هو وعد ان اللي هيمشي في الطريق هو هيضعف. يبقى لسه حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان انا امشي في الطريق. ايه بقى الطريق اللي انا امشي فيه عشان علاقتي بالله تستقر وتستمر؟ طريق ان انا عايز اثبت طاعات. فكره الطلعات ديت مش الاصل، دي حاجه زائده على الاصل. يعني هو ايه؟ انت عندك ثوابت وبعد كده جه موسم العباده فقمت ضعفت فيه. انت كان عندك ثوابت وبعد كده جه احتياج معين فانت استغلته عشان تاخد ايه؟ ترتقي. لكن في ثوابت، لو ما فيش ثوابت بقت العلاقه عباره عن ايه؟ علاقة بينك وبين علاقة عشوائيات، علاقة مش موجودة، هي بتطلع طلعات وتنزل. بنفتكرها امتى؟ في الطلعة دي. مفيش علاقة حقيقية، مفيش علاقة حقيقية لا في السراء ولا في الرخاء. هي علاقة بتيجي وقت الضراء وبتيجي على قد الايه؟ على قد موقف معين، اللي هو يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجه. اتنين، واحد الاتنين ربنا عتب عليهم، واحد بيعبد ربنا في السراء ولما يجي ضراء يترك العبادة، وواحد بيعبد ربنا في الضراء ولما تيجي السراء يترك العبادة. يسيركم في هو الذي يسيركم في البر البحر اذا كنتم فيه في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا انها محيطه بهم دعوا الله مخلصين له الدين لان شيطان هذا يكون لنا من الشاكرين. فواحد دعا ربنا في الايه؟ في وقت ما السفينه بتغرق، واول ما السفينه نجت اذا هم يشركون بالله. والتاني دعا ربنا سبحانه وتعالى فيه الرخاء، ولما جد الراء انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. ربنا سبحانه وتعالى عاتب على، يقول لك استمر. محتاجين يبقى عندنا علاقه مستقره بالله سبحانه وتعالى. وده هيحتاج مننا، انا بقول لك النقطه اللي بدات بيها نفسيه الاستمرار، نفسيه انك تفهم ان قوتك استمرارك. وقعت قوم، وقعت ثاني قوم ثاني، وقعت ثالث قوم ثالث، وقعت عاشر قوم عاشر، وقعت مليون قوم مليون، ما تنسحبش. الشيطان ينسحب، مهما خسرت من جولات قوم، خليك موجود في الحلبة، خليك موجود في الصراع، ما تحولش الى جندي من جنود الشيطان، وما تخليش الشيطان يسيطر عليك ولا يأسك ولا يحبطك. كمل في طريقك، عملت كبيرة من الكبائر، كمل. الله غفور رحيم. ضيعت فرصة عظيمة جدا من فرص الدين، كمل، الفرص جاية كتير. لو كنت عملت كده كان زماني في مكان تاني، كمل، ممكن توصل لأحسن منه كمان. العمر فات، ما فيش حاجة فاتت، اللي جاي ممكن تعوضه فيه لو ساعة. اللي انا عايز اقوله ان يا جماعة النفسية اللي هي نفسية ان انا عايز اتعامل مع ربنا طلعات، ده بيتعارض مع مبنى الدين. مبنى الدين ان انت عندك ثوابت اسمها الصلاة، ان انت عندك ثابت سنوي، ثابت اسبوعي الجمعة، ثابت يومي الصلوات، ثابت يومي القرآن، ثابت يومي الدعاء، ثابت يومي ذكر الله. فكرة ان انا اروح لربنا سبحانه وتعالى يوم في الاسبوع اقعد معاه 10 دقايق وامشي زي النصارى، حتى ما عادوش بيعملوها، التصور ده مش موجود في الاسلام. فكرة ان انا عايز علاقتي بربنا سبحانه وتعالى تبقى طلعات، ده مش حقيقي. مبنى العبودية قائم على الاستسلام لله. يعني الاسلام يأبى ان هو يكون على هامش حياتك، وعلى قدر ما في قلبك من ثوابت، او على قدر ما في تصورك من ثوابت، على قدر ما انت بتقترب من الله اكتر. يعني في واحد بيثبت الصلوات، في واحد مثبت الصلوات والنوافل، في واحد مثبت الصلوات والنوافل والسنن المطلقة، في واحد مثبت الصلوات والنوافل والسنن المطلقة والأذكار الصباح والمساء، في واحد مثبت معاه ورد دعاء، في واحد عامل ورد قرآن كمان، في واحد عامل بر والدين، حد واحد عامل بر ورد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم، في واحد عامل ورد. ثبت، استغل فرصة انطلاقك وعودتك، عودتك وتوبتك وحرقتك وانك انت لسه عندك همة، مش انك تعمل عمل كبير قوي، انما استمر، استغل ده في انك انت، استغل ده في انك انت تغير في نفسيتك ان قوتك استمرارك، قوتك استمرارك، انك البقاء للأدوم وليس للأقوى. معركتك مع الشيطان مش مين يسرع مين، معركتك مع الشيطان مين يستمر حتى النهاية، ان مين يأتي الله بقلب سليم رغم كل فتن الشياطين دي ورغم كل ضعف النفسي اللي موجود عندنا. الاصل في النفس انها عاجزة، ظالمة، جاهلة، فقيرة، محتاجة. الإنسان لربه لكنود يعدد المصائب وينسى النعم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان الأصل فيه إنه ظلوم جهول، الإنسان الأصل فيه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا لإقام علاقة ثابتة واضحة بينه وبين ربه. رغم كل ده ازاي تحافظ على قلبك انك تفضل مستمر في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، والعلاقه ما تاثرش. ماما بقى زعقت، بابا طردني، اخوك بيشد منك حاجه، اصل ما فيش حد حواليا يشجعني، اصل اللي حواليا كلهم بيشدوني للمعصيه، اصل انا مش لاقي حد، اصل انا لوحدي، اصل ما فيش شيوخ، اصل الشيخ فلان طلع منافق، اصل الشيخ فلان طلع ما بيفهمش، اصل تيتان، اصل علان، كل الحجج اللي هتعرف تقولها قولها، بس في خالص الناتج ايدك دي تستمر ولا الشيطان وقعك؟ معركتك مش معركة قوة قد ما هي معركة بقاء، ان انت حربك مع نفسك مش ان انت تغلبها مرة بس، انك تستمر على ذلك، انك انت اخر كلامك يكون لا اله الا الله، انك انت عشت على لا اله الا الله وموت من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. قال لا تموتن الا وانتم مسلمون. هو سؤال، هو انا بعرف اختار موتي؟ يقولوا هنا الامر الشرعي امر بالمقدمات، لان النهايات ليس لك فيها شيء، يعني انت مش هتعرف ملك الموت هيجي لك امتى. فكلمة لا تموتن الا وانتم مسلمون يعني ايه؟ ما ممكن يجي لي في اي وقت. فقال لك وكأنه يقول لك حافظ على اسلامك في الحياة وقدم المقدمات، النية والعمل والإرادة والعزم، انك تستمر على ذلك. طب افرض وقعت، قوم. طب وقعت تاني، قوم تاني. طب وقعت تالت، قوم تالت. طب وقعت مية، قوم مية. ان الله لا يمل حتى تملوا، مهما وقعت قوم، معاك شيك مفتوح، مهما كانت عدد المعاصي والوقعات ربنا بيقول انا اقبل التائبين، معاك شيك، معاك باب مفتوح، انه مهما كان كبر المعصية ربنا بيقول لك انا اقبلك. يعني عدد المعصية حاجة وكبر المعصية، يعني واحد عمل مثلا ان هو ايه، مثلا يعني سخج من الناس سخرية، هل معصية السخرية زي معصية مثلا الزنا او القتل؟ دي معصية كبيرة قوي، الزنا دي كبيرة من الكبائر. واحد نظر الى الحرام زيه زي اللي اكل مال يتيم، او زي اللي خذل المسلمين وقت احتياجهم زي التولي يوم الزحف مثلا، المعاصي متفاوتة. ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب، قال يا جماعة مهما كانت كبر المعصية أنا بابي مفتوح، ومهما كان عدد تكرار المعصية أنا بابي مفتوح. بقي إيه؟ امشي في الطريق. طب همشي في الطريق بمل، مش حاسس بإن أنا أكمل. وعلى فكرة الملل ده مش بس في يعني مش بس في العبادة، يعني في العمل الديني. يقول لك ايه، انا اشتغل في العمل الديني، اشتغل مثلا في العمل الخيري، انا اشتغل في بعكا ايه، زهقت. الحياة كلها عبارة عن ايه، اوف زهقت، من تجربة لتجربة، ومن بيئة لبيئة، ومن شيخ لشيخ، ومن دعوة لدعوة، ومن كتاب لكتاب، ومن سلسلة لسلسلة، ومن مجتمع لمجتمع، كله اوف زهقت. كله الناتج بتاعه في الاخر ان الشباب بقى ما عندوش همة ولا عزيمة انه يكمل اي حاجة، حتى لو حاجة انا اسف مكونة من سلسلة من 4 دروس، وهو يعلم انه يحتاج اليه. ليه؟ لانه اكثر من ادمان الاشياء الهابطة السريعة، بقى ادمان. يعني بقيت تدي الواحد ورقه ما يعرفش يقرا الورقه، يعمل ايه؟ يبص على السطرين في الاول والسطر اللي في النص وسطر في الاخر، يقول لك خلصت يا ابني انت قرات. طيب يا ابني لو حسبت وقت على قراءه واحد بينطق، يعني لو كتبت للتليفون اقرا الورقه، الوقت اللي هيقراه فيها سريع ده اللي هو اللي ما بيفهمش ده اسرع من اللي انت عملته. انت قرات ايه؟ انت استوعبت ايه؟ بقى سريع سريع سريع، هو عايز كل حاجه سريعه سريعه سريعه، فعايز علاقته بربنا كده. مفيش ده، الا بقى معجزات يعني. اللي هو المهدي يصنعه الله في يوم وليله. لو حضرتك بقى شايف نفسك المهدي دي خلاص دي حاجه مش فيها انا، لكن يعني بجد يعني يعني دي معجزات يعني. لكن غالب الناس بتدرج بتدرج وبيتغير بالتدريج. وانا بقول لك خلينا يا جماعه بلاش يبقى عندنا نفسيه الزهق، يعني عايزين نتعلم الصبر في طاعه الله، عايزين نتعلم الدوام، عايزين نتعلم الثبات، عايزين نتعلم ان احنا نضع خطه تبقى فيها مدى طويل شويه، يعني نعرف نجيب تجربه الاحكام لمده شهر، حاول نعرف نجيب تجربه الاحكام لمده اسبوع، طب نعرف نصلي الخمس صلوات في المسجد لمده اسبوع، طب نعرف نجيب ورد القران لمده شهر، ورد القران اللي انت حددته مش انا، طب نعرف نجيب ورد القران لمده اسبوع، كلنا نعرف نتكلم عن ورد القران لكن نعرف نستمر عليه، خلينا نحاول يعني، خلينا الاسبوع ده الاسبوع الجاي نحاول ان احنا نثبت حاجتين بسيطة خالص، الصلاة الخمس صلوات في المسجد وورد القرآن بتاعك، يطلع صفحة يطلع خمسة يطلع جزء، بس ثبت انا عايز المرة دي ان انا مهما كانت المتغيرات انا مش هرجع، انه مهما كانت المشكلات انا مش هرجع، عندي ضيوف عادي هسيبهم واقول لهم بعد اذنكم انا عندي ورد. نسيت هيخليني اقف وقفه النقطه اللي كنت بتكلم فيها قبل من شويه قبل قليل، نقطه انت ارادتك ايه، انت عايز ايه، يعني انت لما يكون عندك امتحان بكره في في الكليه مش بتقول انا نسيت، ليه؟ عشان ده امر يهمك، أمر يهمك، فلما همك أهمك بقى عندك هم، فلما أهمك بعزت همتك بقى عندك همة، فبقيت بتنام وقبل ما الامتحان بيجي الساعة 6 الصبح انت صحيت عشان تراجع عشان عارف ان انت عندك امتحان. هل علاقتي بالله تهمني؟ هل هي مما يشغل همي؟ هل هي مما تنطلق وتنبعث بها همتي؟ وده اللي بقولك عليه، انك انت استغل حوقتك وتوبتك وعودتك في انك تثبت ثوابت، يعني ان تجعل الطاعات عادات، مش في عادات قبل النوم صح؟ مش في عادات اول ما تصحى من النوم؟ مش انت تعودت على نوع معين من الفطار؟ لما بتروح في اي مكان تاني بتقول عايز ايه، بتحاول تبحث عن محل بيقدم نفس النوع من المعين من الفطار، يعني اللي بتعود انه يفطر فول وطعميه، لما بينزل الشغل بدري وما يكونش في حد في البيت يعمل له الفول والطعميه بيعمل ايه؟ بيدور على سندوتش فول وطعميه صح؟ اللي اتعود ان هو يصحى الصبح يشرب القهوه، اول ما بيروح الشغل بيعمل ايه؟ بيطلب فول وطعميه، بيطلب الايه؟ القهوه. ليه؟ ما صبحش في البيت. اللي متعود ان هو اول ما يصحى يكون ياخد دش، لما بيسافر في اي مكان هتلاقيه في الطبيعي ان هو اول ما بيصحى بيعمل ايه؟ بياخد دش. ليه؟ هو تعود على ذلك، بقى نفسه محتاجه لده. احنا لما نيجي نتعامل مع ربنا ما بنتعاملش ان احنا محتاجين علاقتنا بالله تبقى علاقه مستمره، احنا محتاجين ان احنا تبقى علاقتنا بالله علاقه ايه؟ طالعه متقطعه، بنبقى فاهمين ده من نفسنا ومش عايزين نفتح حياتنا للدين، يعني مش عايز الدين يبقى ثابت من ثوابت الحياه، انا عايز الدين يبقى ايه؟ الحاجه الحلوه اللي بتيجي وقت ما تيجي كده طالعه. فانا بقول لك لا، خلي الدين يبقى يدخل جوه الحياه، يدخل ويقعد ويستربع ويبقى له اوضه وقطين وثلاثة وياخد الشقة كلها وتبقى انت حياتك مترتبة على الدين، وده مش هيصل الا بان انا عندي ثابت، ثابت بقى رغم الالام. انا في حته في الدين لازم تكون موجوده في اليوم، ويوم ويوم مستوى نجاحك بيزيد فين؟ بزياده الثوابت الديني. يبقى انا كنت مثبت ساعه في اليوم، بقوا ساعتين، بقوا ثلاثة، بقوا أربعة، بقوا خمسة، بقوا ستة، بقوا سبعة، بقوا عشرة في اليوم، بقى عندي ساعات في اليوم ثابته لله. كنت مثبت ان انا اشتغل في الدين ساعة في الاسبوع، بقوا ساعتين، بقوا ثلاثة، بقوا أربعة، بقى عندي كل يوم ساعة في الشغل في الدين. ده نجاح؟ اه ده نجاح. اختلف تماما ان انا اخد مشروع اخلصه بعد كده ايه؟ اقعد عليه 5 سنين وكل ما تقابلني تقول لي ايه عملت، يقول لك والله انت عارف المشروع الفلاني ده انا اللي كنت عامله. لان النفس بتتغير والمجتمع من حولك بيتغير والايمان بيضعف وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى محتاجه استقرار. استقرار وده اختيار، وده اختيار. عموما يا جماعة العلاقات تحتاج أن تروى، العلاقات لها أثمان. اوعى تتخيل ان اي علاقة في حياتك ملاش تمن. علاقتك بأمك لها تمن، عشان أمك تقول عليك بر، او عشان تاخد لفظ بر الوالديني وتاخد ثوابه، ده له ايه؟ تمن. تمن ان انت عايز تنام وقالت لك انزل اشتري حاجة، تمن انك انت في حاجة مش حابب تعملها وقالت لك اعملها فبتعملها، تمن من مجهودك، من نفسيتك، من ارادتك، من وقت نومك، من اصحابك، من علاقاتك اللي هي مش حاجة، تمن. علاقتك بزوجتك لها تمن، بل علاقتك باصدقائك. صديقك اللي هو اسمه صديقك ده ليه بقى صديقك؟ عشان وقف جنبك في الموقف الفلاني وموقف الفلاني وموقف الفلاني، ساب وقته وساب شغله وساب بيته وساب مجهوده وجي قعد معاك في الموقف الفلاني، له تمن. والعكس صحيح، ليه فلان بعدت عنه؟ احنا علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى لها تمن. والله كريم، والله رحيم، والله غفور، والله حليم، والله جميل، والله طيب. بس انت في الاخر خالص تقرب، عايزين نتقرب، وعايزين يبقى العلاقة تبقى سراء ودراء، تبقى ليل ونهار، تبقى صيف وشتاء، تبقى شباب وكهولة. ما بتبقاش علاقة ايه؟ ضيعوا شبابهم في الضياع ويجي بعد سن 60 يقول لك والله تعالى بقى نصلي. كويس ان احنا ربنا يختم لنا بالخير، لكن عايزين تبقى علاقتنا بالله علاقه مستمره. عايزين نصبر على طاعه الله. فكره ان انا زهقت، نسيت، مليت، مش حاسس، ده في رأيي هيجعلنا لا نستمر في طاعة الله. فكرة ان يبقى العلاقة بالله كلها مشاريع عنترية انفجارية، كلها طلعات، الناتج ايه؟ الناتج احباط ولا احباط. ليه؟ لان الطلعات دي عمرك ما تعرف تستمر عليها. عشان كده اذا نقول قوتك استمرارك، الاستمرار محتاج عدم تكلف. دي القاعدة التانية، الاستمرار محتاج، لان انت عشان تتكلف هتعرف تتكلف مرة التانية التالتة، بعد كده همتك هتوقعك مش هتعرف تستمر. عشان كده الاستمرار محتاج صدق وصراحة، محتاج اعرف امكانياتي الحقيقيه. تستمر على ايه يا محمد؟ انا استمر. تسال كده محمد تقول له تستمر على ايه يا محمد؟ لك استمر على قراءه القران 5 اجزاء في اليوم. يا محمد يا حبيبي مش هتعرف تجيب 5 اجزاء. عيب، انت بتقول ايه يا عمي؟ بقول لك انا هجيب 5 اجزاء في اليوم يا صديقي. مش هتقدر يا عم، مالكش دعوه. هو حوار بقى بينك، حوار يعني بص متكرر، يقول لك انا هجيب 2 في اليوم. حبيبي عشان خاطري هات 10 صفحات. لا انت ما تعرفش انا ممكن اعمل ايه. يا حبيبي عشان خاطري، عشان تستمر محتاج ما تتكلفش. انت النهارده ايمانك قوي تعرف تجيب 4 صفحات، لان احنا قاعدين فين؟ في الجامع، او قاعدين في رمضان، او قاعدين في الاعتكاف، او قاعدين في 10 ذي الحجه، او قاعدين في عمره، او في او في في في قاعدين في الحرم. فانت عادي قاعد فاضي للعباده، لكن انا بكلمك على ما تستطيع ان تستمر علي في اكتر وقت من اوقات الانشغال. في يوم الامتحان عندك امتحان الصبح، اصل انا عندي امتحان بكره. ويعني امتحان بكره يعني ضايع ثابت؟ لا ما تضيعش ثابت، بس الامتحان مش مهم، الثابت اهم من الامتحان. اصل انا عندي قضيه دينيه كبيره عظيمه، ما ينفعش ان انا اتركها. لا ينفع، اترك القضيه العظيمه الكبيره الدينيه ديت وهات ثابتك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اوس بن اوس جاله ناس تسلم، وقبيله من اكبر القبائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شغلني عنكم هود القران. يبقى الثبات محتاج عدم تكلف. انك شوف امكانياتك الحقيقيه، وشوف حياتك الصريحه. ابدا بالصغير واكبر، ابدا وجرب. ودي القاعده الثالثه، اللي هو مش هتنجح من اول مره عادي. بدأت قلت 3 صفحات ولقيت امكانياتي طلعوا 5، خلاص زود. بدأت 5 ولقيت امكانياتي مش قادر اجيبهم، خلاص هات 3. وحط لنفسك وقت تقول بعد شهرين انا هزود، بس انا اول الشهرين انا هدفي ان انا ايه، يبقى عندي عادة لمدة شهرين. لو بدأت قيام الليل كل يوم ركعة او ركعتين، او بدات قيام الليل قلت هدرج 11 ركعه بقول الله احد وقول اعوذ برب الفلق، بعد سنه بقى عندك كم يوم قمت في الليل كله؟ طب الكيفيه مش هي ديت. احنا عايزين يا نصلي قيام الليل بالبكره وقال عمران، ونجيب بقى يونس وهود وقعد وابراهيم، يا اما ايه يا اما لا ما فيش. واقول لك قيام الليل بقى ونقفل النور ونطلع البخور، وتحس ان في طقوس كده، تحس ان احنا ايه ناقوس النصارى هيضرب ورانا، تحس ان في شويه حاجات كده ايه، حاجات الاخوه يعني ايه عايشين، الناس عايشين كده. يقول لك عشان نصلي لقيام الليل لازم في شويه ايه يعني طقوس كده، تحس ان في يعني اعباء كده، في صوره ذهنيه معينه كده لقيام الليل. لو دي مش موجوده ما ينفعش بقى قيام الليل. الناس صحيه لازم قيام الليل ده يكون في كوبايه الشاي قبلها، ويكون في نوم قبلها، ويكون في ترتيب مش عارف ايه، والنهار كله انا كنت نايم وقاعد اقرا في التفسير. ايه يا ابني تقول ايه؟ حضرتك عشان تقوم الليل كده حضرتك هتقوم ليلتين في السنه. مرة نفسك انك ما تتكلفش، ومرة نفسك انك انت مش لازم تنجح من اول مره، بس هذا يستحق التغيير لاجله. اللي هو ايه، انا يعني تخيل كده ان احنا بنقوم الليل ركعتين في اليوم، بقالك كام سنه؟ ليه مش مستمر على قيام الليل لحد دلوقتي؟ عشان صوره قيام الليل عندي هي صوره ليه؟ ولانها مش موجوده، ولانها عشان تبقى موجوده لازم يكون، لازم يكون في رمضان، ولازم يكون في صوت امام صوته حلو، ولازم يكون في تكييف، ولازم يكون في جو ظريف، ولازم يكون نايم، ولازم يكون ايماني عالي، ولازم يكون مذاكر التفسير، ولازم يكون فاهم، ولازم يكون الضوء مش عارف عامل ايه، والاكل عامل ايه، وفي صحبه مين، يعني اللي هو لو في هف. وكل الحاجات دي كلها حضرتك تجيبها منين بقى؟ الحاجات دي لن تجتمع معاك الا في لحظات بسيطه من لحظات الحياه. طب هل اللحظات دي وحشه؟ لا دي طلعات عادي، ما احنا اتفقنا ان طلعات تبقى ايه، حاجه اضافيه. لكن دي الاصل؟ لا، الاصل بتاعك، الاصل بينك وبين الله. فاهمين المعنى؟ واضح. هم بنتكلم على ايه النهارده؟ أدومه وانقاذ. قوتك استمرارك. قوتك قوتك استمرارك. إن البقاء للأدوم وليس للأقوى. والاستمرار محتاج صراحة، محتاج عدم تكلف، محتاج ما تقفش، محتاج إنك تفضل مستمر. اللي مستمر في على سرعة محددة والطريق بينعطف فيه يمينا وشمالا أحسن من اللي ماشي بسرعة جدا جدا جدا وفجأة لما جه حصل منعطف أم عمل حادثة واتألم من الطريق. إن المنبتة لا ذهرا أبقى ولا سفرا قطع. اللي ماشي بسرعة لحد ما الجمل بتاعه مات في الطريق منه، لا هو حافظ على الجمل بتاعه ولا هو وصل، لأنه مشي بسرعة وما راعاش إمكاناته. يبقى عشان تستمر محتاج عدم تكلف، محتاج القصد القصد، محتاج إنك تقتصد عشان تعرف تستمر. وبعد كده زود، أنشئ الأول عادة. هنستمر على إيه؟ على حاجتين. إيه هما؟ الصلاة في جماعة لمدة أسبوع، وإيه؟ هو ده كان بتاع كل واحد على قدره، وده هيخليك تقف تسأل هو أنا أقدر على قد إيه؟ ما أقدرش على حاجة خالص.